بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. شروط وجوبها 5 أشياء: الإسلام والحرية لا كمالها، فتجب على المبعض بقدر ملكه، وملك النصاب والملك التام وتمام الحول، وتجب في مال الصغير والمجنون، وهي في 5 أشياء: سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والعسل، والأثمان، وعروض التجارة. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. وشرط في بهيمة الأنعام أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل، وأن ترعى المباح أكثر الحول، وأن تبلغ نصابا. فأقل نصاب الإبل 5، وفيه شاه، وفي 20 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة، وفي 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي 46 حقة وهي التي لها 3 سنين، وفي 61 جذعة وهي التي لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة من زكى يزكو إذا نمى وتطهر، وأما في الشرع فهي حق في مال مخصوص طائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهي أحد أركان الإسلام، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. شروط وجوبها 5، وليس منها البلوغ والعقل. أولا الإسلام، فلا تجب على الكافر حتى لو أسلم، لا يجب عليه فيما مضى. قال: والحرية، هذا الشرط الثاني، لا كمالها، فتجب على المبعض بقدر ملكه. الثالث ملك النصاب، وهو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. والرابع الملك التام، والمراد بالملك التام أن يستطيع أن يتصرف المالك في ماله بأي تصرف إن شاء. الخامس تمام الحول، تمام الحول، وهذا الشرط خاص بالأثمان والماشية وعروض التجارة. وأما نتاج السائمة، وكذلك الماشية طبعا، أما نتاج السائمة وربح التجارة فيتبعان أصلهما، ويبقى الحبوب والثمار، فهذه لا يشترط لها حوان الحول، كذلك العسل والمعدن والركاز أيضا لا يشترط لهذه الأموال حولان الحول كما سيأتي. قال: وتجب مال الصغير والمجنون، خلافا للحنفية، وهي في 5 أشياء. الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة 5: السائمة، سائمة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والثانية الخارج من الأرض، والثالث العسل، والرابع الأثمان، والخامس عروض التجارة، وسيأتي لها كلام مستقل. قال: ويمنع وجوب الزكاة دين ينقص النصاب. إذا كان عن إنسان دين ينقص النصاب فإنه لا تجب عليه الزكاة. فإذا كان مثلا عنده، إذا كان النصاب 1500 ريال وعليه دين 1000 ريال، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة. وإذا كان مثلا عنده 1500 ريال وعنده عليه دين 1500 ريال وعنده 3000 ريال، فهذا تجب عليه الزكاة ولا تجب؟ ها؟ تجب فيما عدا ما يقابل الدين. يعني إذا كان عنده عليه دين 1500 وعنده 3000، فنقول 1500 من هذه 3000 ما فيها زكاة، والباقي فيه الزكاة، وهكذا وهكذا. لو كان عنده مثلا 100,000 ريال ودينه 50,000، 50,000، فالواجب عليه كم؟ يزكي كم؟ 50,000، يزكي 50,000. فالذي عنده يقابل الدين ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة. قالوا وسواء كان هذا الدين حالا أو مؤجلا فإنه يؤثر. وأن مات عليه زكاة أخذت من تركته وشرط في بهيمة الأنعام. ثلاثة شروط: أن تتخذ للدر يعني الحليب والنسل التكاثر، والتسمين لا للعمل. فإذا كانت تعمل، إذا كانت تعمل أكثر الحول فلا تجب فيها الزكاة ولو كانت سائمة. إذا اجتمع السوم مع العمل وكانت تعمل أكثر الحول فلا تجب فيها الزكاة. الشرط الثاني السوم، وذكره بقوله أن ترعى المباح كله، أن ترعى المباح كله أو أكثر الحول. الثالث أن تبلغ نصابا. ثم ذكر الأنصبة فقالوا أقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة. هذه الشاة بصفة الإبل جودة ورداءة، وهذه ما دون 25 من الإبل تجب الزكاة فيها لا في عينها ولا يجزى أن يخرج منها أيضا. فالخمس من الإبل تجب فيها شاة، العشر تجب فيها شاتان، وفي 15 ثلاث شياة، وفي 24 وفي 20 أربع شياة. ثم ينتقل النصاب إلى الإبل. قالوا في 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة استكملت سنة، وفي 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي 46 حقة وهي التي لها 3 سنين، وفي 61 جذعة وهي التي لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فمثلا في 130 فيها حقة وبنت لبون، والمئة وأربعين فيها حقتان وبنت لبون، وهكذا. الأوقاص التي بين النصابين ليس فيه زكاة. يعني مثلا لو 140 فيها كم حقتان، كل 50 فيها حقة، 50 و50 حقتان، وفيها 40 واحدة بنت لبون. لو كانت 145 كم فيها؟ نفس الشيء، حقتان وبنت لبون، إلى أن تصل 150. فإذا وصلت 150 ففيها 3 حقاق، 50 50 50، وهكذا. وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع أو تبيعة، أيضا تبيع أو تبيعة، وهو ما تم له سنة. في 40 مسنة وهي التي تم لها سنة، وفي 60 تبيعان، وثم في كل 30 تبيع، في كل 40 مسنة. وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة من المعز لها سنة وجدعة من الضأن. ما الفرق بين المعز والضأن؟ ها؟ نعم، المعز هو ما له صوف من شعر من الغنم، وأما الضأن فهو الذي له صوف من الغنم. المعز اشترط إذا كان يريد أن يخرج من المعز فيشترط أن يكون له سنة، وأما إذا كان يريد أن يخرج من الضأن فيشترط أن يكون له 6 أشهر. وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياة، وفي 404 شياة، ثم في كل 100 شاة، في كل 100 شاة شاة. والخلطة، مراد بالخلطة أن يختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا كاملا. الخلطة تصير المالين كالمال الواحد بشرطها، لها 5 شروط طبعا، تصير تجعل المالين كالمال الواحد، وتؤثر في المال إما تغليظا أو تخفيفا. تغليظا كما لو اشترك اثنان، كل واحد منهما مثلا 20 شاة، 20 شاة و20 شاة اختلطوا كم صارت؟ 40. كم عليهم؟ شاة. بينما لو لم يختلطوا لم يجب عليهم شيء، لم يجب عليهم شيء، وهكذا. شروطها يشترط أن يشترك في المراح، يشترك في 5 أشياء: المراح وهو المبيت، والماء والماشية، والشرط الثاني المسرح وما تجتمع فيه السائمة، وكذلك الثالث المحلب وهو موضع الحلب، يحلبون في مكان واحد، والفحل، هذا الرابع الفحل، بأن لا يختص بطرق أحد المالين المخلوطين إن كان من نوع واحد. والشرط الخامس أن يختلطوا في المرعى وهو موضع الرعي ووقته. والخلطة خاصة بالسائمة فقط، أما ما عدا السائمة فكالخلطة في الأموال فلا تؤثر فيها الخلطة في الشركات مثلا، لا تؤثر الخلطة. إذا اشترك أناس في شركة كل واحد بلغ ماله في الشركة نصاب يجب عليه يزكيه، وإلا فلا وإلا فلا. ثم قال رحمه الله: فصل. تجب الزكاة في الخارج من الأرض، تجب الزكاة في كل مكيل مدخر، يعني يحفظ ويدوم يستمر ما يتعفن بسرعة من حبه ومن قوت غيره. القوت هو كما قالوا أو قال في المصباح ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. فتجب في كل الحبوب كالحنطة والشعير والأرز والحمص بفتح الميم وتشديدها، والجلبان والعدس والترمس والكرسنة وبزر القطن والكتان، يعني بذور القطن وبذور الكتان وبزر الرياحين، يعني بذور الرياحين والقثاء وهو نوع من الخيار، تجب فيها الزكاة. لا في نحو جوز والتين أيضا والعناب، هذه لا تجب فيها الزكاة لأن العادة لم تجري بادخاره، ولا في بقية الفواكه كتفاح وإجاص وكمثرى ونحو ذلك، بشرطين: أحدهما أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية حب وجفاف ثمر وورق أيضا 5 أوسق، وهي 300 صاع، والوسق فتح الواو بكسرها 60 صاع، يعني تقريبا يبلغ 612 كيلو. فإذا بلغت عنده 612 كيلو التمر مثلا 612 كيلو فأكثر وجبت فيها الزكاة وإلا فلا. قال: والصاع 5 أرطال وثلث، هكذا يقدم الصاع بالأرطال، والأرطال وحدة وزن بالعراقي، وهما يقابل 42 غراما، وهي 342 رطلا و46 رطل بالدمشقي. الشرط الثاني: ملك النصاب وقت وجوب الزكاة. ووقت وجوب الزكاة يقول في الحب اشتداده، إذا اشتد الحب يعني قوية وصلب وجبت فيه الزكاة، وفي الثمر بدو الصلاح، إذا بدا الصلاح في الثمر وجبت فيه الزكاة، وقبل ذلك لا تجب فيه الزكاة. قال: ولا يستقر وجوب الزكاة يعني إلا بجعلهما في بيدر، وهو موضع التشميس، موضع تشميس الثمار وكذلك الحبوب ونحوه، وهذا يختلف اسمه من بلد إلى بلد، فيجمعها موضع الذي تجمع فيه الحبوب أو الثمار. ويجب العشر فيما سقي بلا كلفة. والعشر كيف نستخرج العشر؟ نقسم على كم؟ على 10، ونصفه فيما سقي بها نقسم على كم؟ لا، على 20. إذا أردنا أن نخرج نصف العشر نقسم على 20 فيما سقي بالكلفة. والضابط فيها، الضابط في الكلفة هو أن يحتاج إلى ترقية الماء من باطن الأرض إلى ظهر الأرض، فإذا أخرج الماء من العين مثلا أو البئر، أخرج من الماء وسقى بها زرعه أو نخله، حينئذ نقول أنه سقى بإيش؟ بكلفة. أما إذا كان الماء يفور في مثل بعض الدول، يفور الماء وهو يوزعه على الجداول والنخل، فهذا يسقى بغير مؤنة، بغير مؤنة. كذلك لو أحضر الماء، اشترى الماء لها للمزرعة وسقى بها، فهذا يكون بكلفة. قال: وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. كيف نستخرج ثلاثة أرباع؟ قسمة رياضية، كيف جميل، بس أنا بعكس اللي عندك، تضرب ما عندك في ثلاثة وتقسم على 40 كل واحد، تضرب الموجود عندك مثلا إذا كان 1000 تضربه في 3 كم يصير؟ وتقسمه على 40 يخرج لنا كم؟ 75. قال: فإن تفاوت أي السقي بكلفة وبغير كلفة اعتبر الأكثر من السقيين نفعا ونموا، لا بالزمن وإنما بالنفع والنمو. ومع الجهل إذا جهلنا مقدار السقي بكلفة وغير كلفة فالأحوط أنه يخرج العشر. قال ويجتمع عشر وخراج في أرض خراجية، والخراجية هي التي فتحت عنوة يعني قهرا، يعني ذهب المسلمون وحاربوا في فتحها، وسيأتي ذكر لها أيضا في الجهاد. فالأرض الخراجية وهي الآن بالنسبة لنا عند الحنابلة هي مصر والشام والعراق، مصر والشام والعراق هذه أراضي خراجية، فإذا كان يزرع فيها مثلا يجب فيها خراج، وأيضا يجب أن يخرج العشر في هذه الثمار، فالخراج على رقبة الأرض والعشر في هذه الزروع والثمار، فيجتمع العشر والخراج. أما في الجزيرة العربية لا يوجد الآن يعني أراضينا كلها ليست موقوفة كما هو معلوم. قال وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، كل طبعا التاريخ تقريبا كل ما فتحه المسلمون في الغالب أنه لم يقسم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أقصد أما من بعده لا، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا عهد الخلفاء الراشدين لم يقسم شيء، إذا فتحوا أرضا أوقفوها لكي يستفيد منها إيش جميع المسلم، يستفيد منها الغانمون ومن بعدهم. قال غير مكة وكمصر والشام والعراق، هذه الدول أو الأقطار الثلاثة هذه فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، لم يقسم يقول ابن قيم إلا خيبر فقط، هي التي رسول صلى الله عليه وسلم أوقف نصفها وقسم نصفها أيضا، أوقف نصفها وقسم نصفها، ومنه النصيب الذي جاء لعمر رضي الله عنه فأوقفه أيضا رضي الله عنه، جاءه نصيب من خيبر فأوقفه رضي الله تعالى عنه، فكما قال ابن القيم لم يقسم إلا هذا خيبر فقط. قال والعسل هذا ما يلحق بالخارج من الأرض، ثلاثة أشياء العسل لأنه مكيل مدخر يجب فيه العشر سواء أخذه من مواتٍ كرؤوس الجبال أو من أرض مملوكة له أو لغيره، ويصابه 160 رطلا عراقية يعني بالكيلو كم؟ 100 لا بالكيلو 61 كيلو و200 غرام، فإذا بلغ العسل 61 كيلو 200 غرام وجبت فيه الزكاة. ثم مما يلحق بالخارج من الأرض المعادن، قالوا مستخرج من من معدن بكسر الدال، هو كل متولد من الأرض من غير جنسها وليس نباتا، كل متولد من الأرض من غير جنسها وليس نباتا، نصابا إن كان من ذهب أو الفضة، وإذا كان المعدن من غير ذهب والفضة فيشترط حتى تجب فيه الزكاة أن تبلغ قيمته نصابا من الذهب والفضة، أما إذا استخرج حديد نحاس لا تبلغ قيمته نصابا من الذهب والفضة فلا تجب عليه الزكاة. قال بعد سبك وتصفية ففيه العشر في الحال لا يشترط حولان الحول. الشيء الثالث الركاز وهو الكنز ولو قليلا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية يعني الكفار الذين ليسوا مسلمين، فإذا استخرجوا الإنسان باطن الأرض فيجب عليه أن يخرج الخمس ولو عرضا يعني ولو ملابس مثلا استخرجها لأهل الجاهلية، أي شيء يكون في الركاز فإنه يجب عليه أن يخرج خمسه سواء ذهب فضة ملابس أقلام أي شيء من مدفون الكفار يجب أن يخرج منه خمس، ويصرف هذا الخمس يقول مصرف الفيء المراد به مصالح المسلمين العامة يعني ليسوا أهل الزكاة الثمانية. قال ولا يمنع من وجوبه من وجوب الخراج الخمس دين، حتى لو كان مدينا يجب عليه أن يخرج الخمس. قال وباقيه لواجده يواجد الركاز ولو أجيرا لا لطلبه، ولو مثلا أجر شخص يحفر لك لكي تبني الأرض ثم وجد الركاز فهو له هو وليس لك، ولو أجيرا لا لطلبه، أما إذا استأجر شخص لكي يحفر لكي يعني يبحث عن الركاز فيكون للمستأجر. ثم قال فصل يجب في الذهب والفضة ربع العشر إذا بلغ نصابا، فنصاب ذهب 20 مثقالا وهو بالغرامات كم؟ 85 غرام، وفضة 200 درهم وبالغرامات 595 غرام، طبعا 85 غرام هذا العيار 24، العيار 24. أما إذا كان عيار 21 ذهب، عيار 21 فالنصاب فيه 97.14 غرام، 97 غرام فاصل 14. وأما العيار 18 فالنصاب يعني لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابه من غرامات 113 غرام فاصل 33. قال نعم 113 غرام فاصل 33، 18 أقل العيار. قال ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، يضم الذهب الفضة إلى الآخر في تكميل النصاب، وتكون قيمة وتضم قيمة عرض، أيضا تضم قيمة العروض التجارة إلى أحد ذلك، يعني إلى أحد النقدين في تكميل النصاب، وإلى جميعه، إلى جميع النقدين. قال ولا زكاة في حلي أو حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة ولو لم يستعمل ولم يعر. أهم شيء أنه يكون معد لاستعمال، المرأة تعده للاستعمال ولو لم تستعمله، لكن إذا كان قديما ويعني أصبح من العرف أنه لا يستعمل، يعني المرأة لا تلبسه عند النساء، فهذا تجب فيه الزكاة. إذا كان معد للاستعمال وهي تنوي استعماله فهذا لا تجب فيه الزكاة. قال ولو لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لعارتهن فلا زكاة عليه غير فار من زكاة، إلا الذي اتخذ الحلي لكي يفر من الزكاة فيجب عليه أن يزكيه. قال وتجب في محرم كطوق الرجل مثلا، خاتم الذهب الرجل تجب فيه الزكاة، معد للكرى يعني للتأجير، كذلك المعد للنفقة إذا عدته المرأة لتنفق منه تجب، يجب أن تزكيه. وإذا بلغ نصاب المحرم أن يحل مسجد أو محراب أو يموه، والتمويه هو أن يذاب الذهب أو الفضة ثم يوضع فيه الشيء فيكتسب لونه، أو يصبغ ويدهن مثلا جدار المسجد أو محرابه أو سقفه من الذهب الذائب، سقف أو حائط بنقد يعني من ذهب أو فضة، وتجب إزالته وزكاته. من يزكي هنا؟ ما الذي يزكي؟ ها؟ ما الذي يزكي هنا؟ إيش؟ أي واحد حل حائط المسجد بذهب، إيش؟ أصلاً ما حكم عملي هذا؟ ما حكم؟ محرم. وهذا يعني يقول أنا وقفت على المسجد، أول نقول الوقف هذا غير صحيح، والسرقة هذه غير صحيحة، وهو الآن لم يزل عن ملكه، فزكاته على من؟ عليه هو، عليه هو، لأنه أصلا ما خرج عن ملكه، هذا الصدقة غير جائزة. قال إلا إذا استهلك ولم يجتمع منه شيء، لو أزيل في يعني لو عرض على النار، يعني لو حكناه مثلا مجدار ما يجتمع منه شيء فيبقى لا يزال، لا يزال، فله أن يستديمه. وكذلك لا زكاة فيه لعدم ماليته. ثم تكلم عما يباح للذكر من الفضة. قال الخاتم، وما حكم لبس الخاتم عند الحنابلة؟ يختلف حكمه باختلاف جنسه، فإن كان من فضة فيباح، وإن كان من حديد ونحاس يكره عندهم للرجل والمرأة، وإن كان من عقيق فيستحب. إذن يختلف، يعني هل يسن الإنسان يلبس الخاتم؟ نقول إن كان هذا الخاتم من فضة فيباح لك، أما إذا كان من حديد فيكره، وإن كان من عقيق فيستحب. وصنع الخاتم العقيق كما تعرفون يعني صعب جدا. ويسن أن يلبس الخاتم بخنصر يسار أفضل، خنصر يسار أفضل. وأيضا يسن عندهم أن يجعل الفص هنا لا هنا كما يفعل كثير، مثل الشيخ خالد أنا مسوي فصة هنا، يسن يجوز لكن السنة أن يجعل هنا، السنة أن يجعل الفص في باطن اليد لا من الخلف، وهذا ذكره النووي وغيرهم العلماء حتى يدل على إيش؟ التواضع، التواضع إيش؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أحسنت يختم فيه، يختم فيه. قال رحمه الله ولا بأس بجعله أكثر من مثقال، يعني مثقال يساوي عندنا 4 غرام وربع ما لم يخرج عن العادة فيحرم. وقبيعة السيف وهو ما يجعل على طرف القبضة، قبضة السيف ما يجعل عليها، يجوز أن يكون من الفضة، وحلية المنطقة وهو ما يشد به الوسط، يجوز أن تحليها تجعل فيها شيء من الفضة، تحليها أم ليست المنطقة كلها من فضة وإنما تجعل فيها شيء من الفضة يجوز، وجوشن وهو الدرع، وأيضا يباح حلية الجوشن، ليس الجوشن كله من فضة وإنما يحلى بالفضة، والخوذة بضم الخاء وهو التي تلبس على الرأس، لا ركاب، والركاب هو للسرج ما توضع فيه الرجل، إذا ركبت على حصان مثلا تضع فيه رجلك، هذا الركاب الذي توضع فيه القدم اليمنى واليسرى هذا لا يجوز أن يحل من الفضة، ولجام هو الذي يوضع في فم الفرس كما في المعجم الوسيط، والدواء يعني المحبرة ونحوها. قال ويباح من ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كالأنف. قال وللنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، يعني ولو وصل 4000 غرام و250 ما في مشكلة، وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر ويقوت ويقوم عرض التجارة. عروض التجارة هي ما تعد للبيع والشراء لأجل الربح، كل ما يعده الإنسان للبيع والشراء لكي يربح فيه فهو عرض تجارة، أما إذا كان عده البيع والشراء لا لأجل الربح، مثل أموالنا التي نستخدمها نشتري بها نعبي بنزين نشتري الأغراض، هذه ليست لأجل الربح، هي معدة للبيع والشراء لكنها ليست لأجل الربح فلا زكاة فيها. فكل ما يعد من سيارات عقارات أراضي أواني يعدها لكفرات سيارات أي شيء يعد للبيع والشراء لأجل الحصول على الربح فيجب فيه الزكاة، يقوم بالأحاض الفقراء من ذهب أو فضة، يعني ينظر إن وصل إلى قيمة نصاب الذهب أخرجه، وإن لم يصل إلى نصاب الذهب وصل إلى قيمة نصاب الذهب فضة يخرج منه الزكاة، وهذا هو لحظ الفقراء. قال فصل وزكاة الفطر صدقة واجبة من الفطر من رمضان تسمى فرضا صفوة كزكاة ولا يمنع وجوبها دين لما طلب. متى يجب أداء الديون على الإنسان؟ متى يجب عليه؟ إذا تسلفت أو اقترضت من شخص مال متى يجب عليك تؤديه؟ أنا أخذت الآن متى يجب علي أن أؤديه؟ لا بالطلب، إذا طلبه فإنه يجب عليك أن تؤديه، لم يطلبه ما يجب عليك، لكنك يستحب أنك تسارع في إبراء ذمتك. وأيضا إذا كان يقول الإقناع إذا كان مؤجلا وحل الأجل فيجب أداء الدين. إذن الديون لا تمنع وجوب الزكاة في صدقة الفطر إلا إذا طولب ولا يوجد عنده إلا هذه النقود لا تكفي لزكاة الفطر فليس عليه أن يخرج زكاة الفطر. قال تجب على كل مسلم إذا كانت فاضية عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته، فالغني هنا هو الذي يجد نفقته ونفقة من يمونه يوم العيد وليلته فقط، وما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ ثياب بذلة وثياب بذلة ونحوه، فيخرج عن نفسه، يجب أن يخرج عن ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، وعن كل مسلم يمونه يعني ينفق عليه، فإن لم يجد الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فوالده فأقرب في الميراث. ثم ذكر الأوقات التي تشرع فيها زكاة الفطر وهي خمسة تعتري الأحكام الخمسة. قال تسن لا هذا لا تسن عجين ليست من هذه الأحكام، تسن عن الجنين الذي في بطن أمه. الأحكام الخمسة قال وتجب بغروب شمس ليلة عيد، هذا الوقت الوجوب تجب بغروب الشمس ليلة العيد، والوقت الثاني الجواز تجوز قبله بيوم أو يومين فقط، لو أخرج في اليوم 28 فتبين أن رمضان كامل هل يجزيه ولا يجزيه؟ لا يجزيه لأنه أخرج قبل العيد بأكثر من يومين، لكن لو كان رمضان ناقص يجزيه. قال ويومه هذا الحكم الثالث كراهة وهو يوم العيد بعد الصلاة، لا الحكم الثالث السنة وهذا يكون يوم العيد قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد هو أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر. والحكم الرابع كراهة وهو بعد صلاة العيد إلى الغروب، غروب الشمس يوم العيد، والحكم الخامس تحريمه بعد غروب الشمس يوم العيد، يحرم تأخير الزكاة زكاة الفطر إلى هذا الوقت ويقضيها وجوبا، يخرجها وجوبا، وهي صاع ذكرنا أنه تقريبا 1.40 كيلوغراما من بر أو شعير أو تمر أو زبيب. ونقول هذه الأصناف الخمسة إذا وجدت، متى ما وجدت هذه لا يجوز أن يخرج من غيرها، لا يجوز أن يخرج من غيرها. بعض الناس يقول شعير لا يقبله الناس، نقول أخرج، أخرج من التمر، أخرج من الزبيب، أخرج، أخرج من البر، لا تنتقل عن هذه الأصناف إلا إذا عدمت في البلد. فإذا عدمت حينئذ كما ذكر مؤلف يجزئ كل حب كالأرز مثلا، وثمر أيضا يقتات. قال والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزى كل حب وثمر. كل حب اقتصر عليه تابع الدليل الطالب، ويزيدون في الإقناع والمنتهى والغاية وثمر أيضا، كل حب وثمر يقتات، يعني يقتات الناس. ويجوز أن تعطى الجماعة، أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وعكسه. فصل في إخراج الزكاة، يجب إخراج الزكاة فورا. هذا مبني على القاعدة الأصولية، وهي عندنا الأوامر على الفور كنذر، كذلك النذور يجب أن يوفيها فورا، وكفارة كذلك إذا حلف وحنث يجب أن يكفر على الفور إن أمكن، ولو تأخيرها لعذر كأن يحب أن يعطيها قريب، والقريب هذا مسافر مثلا، فله أن يؤخر إخراجه حتى يأتي قريبه أو جاره، ومن جحل وجوبها على الإطلاق. طبعا جحل وجوب الزكاة في جميع الأموال، أما إذا جحل وجوب الزكاة مثل في عروض التجارة فهذا يكفر ولا يكفر؟ هذا لا يكفر، لأن العلماء اختلفوا في وجوب الزكاة، وإن كان خلافا شاذا كما قال شيخ الإسلام، لكنه مثل الشيخ الألباني ينفي وجوب الزكاة في عروض التجارة فلا يكفر. هذا المراد بها أن يجحد، يعني نقول الزكاة كلها هذه ليست واجبة، فهذا يكفر إذا كان عالما، ولو أخرجها. ومن منعها لم يجحد وجوبها لكن منعها بخلا أو تهاون أخذت منه وعزر، من علم تحريم ذلك، يعزره طبعا الحاكم لا عوام الناس، وعزر من علم تحريم ذلك، ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، وشرط له للإخراج نية، سواء المخرج المكلف أو الولي الصغير والمجنون أن ينوي، لابد ينوي، كثير من الناس يدفع الزكاة بلا نية، وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا لم تنوي ليس لك أجر ولم يعني تقم بالواجب كماله. وسنة لمخرج إظهارها، يظهرها للناس، يظهر أنه أخرج الزكاة، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها في بلد الماء طبعا، وتجزئ لو نقلها مع التحريم تجزئ، هو في البحرين ونقلها إلى السعودية نقول يحرم عليك لكن تجزئ، لكن السعودية هي أقل من مسافة قصر، نقول السعودية مثلا في الرياض، أما في الدمام فتجزئ، لأن إذا المحرم هو أن تنقلها في مكان أكثر من مسافة قصر. وإن كان المزكي في بلد وماله في آخر، أنت في البحرين وتجارتك في الرياض، فأين تخرج الزكاة؟ في الرياض تخرج الزكاة في بلد المال، أخرج زكاة المال في بلد المال، وأخرج فطرته، الفطرة تابع البدن، وفطرته أخرج فطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. لو كان أهلك في البحرين وأنت في الرياض أو في مكة تخرج زكاتك وزكاة عيالك أيضا في مكة. قال ويجوز تعجيله للحولين فقط إذا كمل النصاب، لا منه للحولين، ولا تدفع إلا الأصناف الثمانية، هذه أصناف الزكاة الثمانية الذين حددهم الله عز وجل، ولا يجوز أن تصرف لغيرهم ولا تجزي أصلا. قال هم الفقراء والمساكين، ولكل واحد منهم ضابط لا يتسع الوقت لذكره، الفقراء والمساكين والعاملون عليها، واشترط أن يكون مسلما مكلفا أمينا، والمؤلفة والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمون، سواء كان غارما لنفسه أو غارما لإصلاح ذات البين، وفي سبيل الله يعني مجاهدون، وابن السبيل وهو المسافر المنقطع في غير بلده. قال ويجوز القصار على واحد من صنف، يعني يعني يجوز أن تعطيها لكل الفقراء. الشافعية يقولون لا، يجب أن تعمم جميع الصنف الثمانية. الحنابلة يقولون لا، يجوز أن تعطيها الفقراء فقط أو المساكين فقط أو المؤلف قلوبهم فقط، وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه. إذا كان عندك أخ مثلا لا تلزمك مؤنته، لا يجب عليك أن تنفق عليه، يسن وهو فقير يسن أن تعطيه إياه، يسن أن تعطيه زكاته. قال: ومبيح له أخذ شيء ومبيح له سؤاله. من أبيح له أخذ شيء يباح له أن يسأله الناس ويطلبه من الناس، ويجب قبول مال طيب أتى بلا مسألة. يجب أن تقبل المال الذي يهدى إليك. وهذا المذهب فيه خلاف، هم يقولون هنا يجب وفي باب الهبة يقولون يستحب، هنا يقولون يجب وفي باب الهبة يستحب. فما هو المذهب يا شيخ أحمد؟ نعم، كيف؟ ليش هنا يقول يجب؟ أحسن، جميل. إحنا نريد أن نعرف المذهب، يعني هم اختلف قولهم في مسألة في موضعين، هنا يجب في باب الهبة يستحب، نريد أن نعرف المذهب. ما هو المذهب؟ إيش؟ هنا نرجح هذا الباب. ها؟ صحيح، هذا حديث عمر صريح. إيش؟ لا، هو الكلام في الصدقة، وهو أحسنت الشيخ قالها باب الهبة. أنت قلت ليه باب الهبة؟ لأنه هو الباب الأصلي للمسألة، فهو يكون المذهب. فإذا اختلف قولهم في مسألة في بابين فالمذهب هو الباب الذي تكون المسألة فيه أصل من أصوله، كباب كما في هذه المسألة هو باب الهبة. ولذلك تعقبهم البهوتي، الشيخ منصور تعقب العلماء أو الحنابلة هنا، والشيخ مرعي والشيخ عثمان، أنهم الأقيس أنه يستحب أن يقبل ما يعطاه الشخص من الصدقات، ولا يجب عليه أن يقبله، ولا يجب عليه أن يقبله. قالوا: ويجب قبول مال طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس. والاستشراف كيف؟ مثل ما ورد في حديث عمر، الاستشراف هو كما قال في الإقناع بأن يقول في نفسه: سيبعث لي فلان كذا مثلا، فهذا هو الاستشراف. لكن ما الحكم لو إنسان الإنسان مثلا هذه في الصدقات، لكن لو قال أنا مثلا الوظيفة ودي الوظيفة عندي 10,000 ودي تكون 11,000 مثلا، هل هذا استشراف؟ ما يا شيخ أحمد، ودي تكون 15,000 مثلا، ود الراتب يزيد يعني، إيش؟ هذا ليس استشراف، لأنه مقابل عمل أصلا. هذه نتكلم عن الصدقات التي ليس لها بمقابل، فهذه ليست يعني لا يكره. قال: وإن تفرق قادر على التكسب للعلم الشرعي للعلال العبادة، وتعذر جمع بين التكسب واشتغالي بالعلم، طبعا الشرعي هنا لا أي علم، العلم الشرعي، أعطي من زكاة لحاجته، وإن لم يكن العلم لازما له، يعني وإن لم يكن هذا العلم الذي يتعلمه ليس من الواجبات التي يعني يلزمه أن يتعلمها، يعني التي العلوم التي يلزمه أن يتعلمها مثل الصلاة والطهارة والصيام، هذه يلزمه أن يتعلمها. أفرض أنه تفرغ لتعلم مثلا كتاب الحجر أو كتاب البيع أو كتاب القضاء، فهذا أيضا يعطى من الزكاة. قال: فصل: ولا يجزي دفعها إلى كافر غير مؤلف، يعني مؤلف قلوبهم كما تقدم. والمؤلف قلبه والمؤلف قلوبهم ستة أصناف، أولها الكافر طبعا، وتجدونها في الكتب أو الشروح مطولة. قال: ولا إلى كامل رق غير عامل ومكاتب، ولا إلى فقير ومسكين مستغنيين كذا عندكم يا يين، مستغنيين بنفقة واجبة. قال يعني زوجة مثلا مستغنية بنفقة زوج، قريب مستغني بنفقة قريبه، لا يجوز أن يعطى من الزكاة. لكن لو كان القريب لا ينفق على قريبه، الزوج لا ينفق على زوجته وهو غني، فتستحق الزوجة من الزكاة. ولا لبني هاشم وهم سلالته، وهم ستة آل عباس وآل علي والجعفر والعقيل وأبي لهب والحارث بن عبد المطلب. ولا لمواليهم، ويعني الذين اعتقوهم بنو هاشم، الذين اعتقوهم بنو هاشم لا تدفع لهم الزكاة، وإن دفع لغير مستحقين الجاهل ثم علم حاله لم تجزيه إلا الغنيين إذا ظنه فقيرا. وتسن صدقة التطوع في كل وقت أو كل وقت، وكونها سرا بطيب نفس في صحة أفضل. في صحتك الصدقة في صحتك أفضل من الصدقة التي تكون في مرض الموت، لأنك في مرض الموت ما تستطيع أن تصدق إلا بثلث المال. أما وأن صحيح تستطيع أن تصدق بجميع أموالك، فالصدقة في صحة الإنسان أفضل من كونها في مرضه، سواء كان المرض في مرض الموت مخوف أو غيره. قالوا برمضان، الصدقة في رمضان أفضل من غير رمضان، ووقت الحاجة في وقت التي يحتاج فيها الناس الفقراء أفضل في من غيره. قال وفي كل زمان ومكان فاضل، الزمان كالعشر الأول من ذي الحجة مثلا، ومكان فاضل كالحرمين وعلى جار وذوي رحم، لا سيما مع العداوة كما قال رسول الله أفضل الصدقة على القريب الكاشح. القريب الكاشح هو المبغض لك، هذا أفضل الصدقة تكون له، وهي صدقة وصلة أفضل، والمن بالصدقة كبيرة. قال في الغاية، قال بعضهم لا لقصد تربية وتأديب. فإذا ذكرت أنك صدقت عليه لأن تريد تربيه أو تؤدبه فهذا لا يكون كبيرة. قال ويبطل الثواب به يعني بالمن. ثم قال رحمه الله كتاب الصيام، وهو في اللغة الإمساك، وفي الشرع عرفه بقوله إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. وصوم رمضان عندنا المذهب يجب صوم رمضان بثلاثة أشياء. الأمر الأول برؤية هلاله، إذا رأينا الهلال وجب صيام شهر رمضان. قال فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوم. ما حكم صيام ذلك اليوم شيخ أحمد؟ يوم الشك هذا الثلاثين مكروه. أحسن. وإن حال دون مطلع هلال، يعني هو موجود أو غير موجود لكنك في الليل غيم أو قتر أو غيرهما كالدخان، وجب صيامه. وهذا من مفردات الحنابل التي اختلف الحنابل مع غيرهم خلافا، بل حتى الحنابل أنفسهم اختلفوا فيها وصنفوا فيها المصنفات الكثيرة، يعني قرون والحنابل يصنفون فيها. قال حكما ظنيا، وجب صيامه حكما ظنيا احتياطا. طبعا شيخ الإسلام وابن مفلح وهؤلاء تصدوا وابن عبد الهادي متقدم تصدوا للمذهب وقالوا أبدا لا يجب، وهناك من هو في مقابلهم ابن الجوزي والقاضي وغيرهم يعني انتصروا للمذهب. قال حكما ظنيا احتياطا أو احتياطيا عندكم؟ احتياطا؟ ها؟ طيب، يعني هذا الصوم احتيال لا يقيني، يعني بنية رمضان يجزئ إن ظهر منه، يعني إذا ثبتت رؤيته بمكان آخر يجزئ. ثم تثبت الأحكام، أحكام الصيام المتعلقة برمضان فقط، من صلاة تراويح، تصلي التراويح تلك الليلة، ووجوب كفارة بوطء فيه في ذلك اليوم الذي وجب صومه ونحوه، كوجوب الإمساك على من أكل فيه ما لم يتحقق أنه من شعبان. ولا تثبت بقية الأحكام من نحو طلاق وعتاق، لأن حكمنا بدخوله ظنا لا يقينا. الأمر الثالث الذي يثبت به دخول الشهر هو إيش؟ إتمام شعبان كم يوم؟ 30 يوم، وهذا بالإجماع. بالإجماع قالوا الهلال المرئي نهارا لليلة المقبلة. لو رؤي الهلال في يوم 30 في النهار فلا نقول أنه للبارحة واليوم أفطرنا، لا، نقول هو للليلة المقبلة، يعني اليوم ليس صيام، اليوم ليس صيام. وأيضا قولهم الليلة المقبلة هذا فيها كلام. قال وإذا ثبتت رؤيته ببلد لزم الصوم جميع الناس، لو ثبتت رؤيته في البحرين يلزم جميع الناس، جميع المسلمين في كل مكان يلزمهم أن يصوموا، هذا هو المذهب، خلافا لشيخ الإسلام الذي يقول باختلاف المطالع. وحتى اختلاف المطالع أيضا ما أحد يعمل به، وفيه أيضا في إثباته صعوبة، يعني لا المذهب يعمل به أحد يعمل به الآن، ولا أيضا اختلاف مطالع رأي شيخ الإسلام يعمل به، كل واحد يعمل بحاكم بلده، فالحاكم إذا قال اليوم صيام يصوم الناس وإلا لا يصوم، وهي رواية عن الإمام أحمد. وإن ثبت نهارا، ثبتت رؤية الهلال نهارا أمسكوا طبعا وجوبا وقضوا ويقبل فيه وحده في هلال رمضان وحده، أما بقية الشهور لا يقبل فيه إلا قول أو شهادة عدلين وحده في رمضان، أما بقية الشهور فلا تثبت إلا بشاهدين. رمضان يقبل فيه قول واحد ولا يشترط لفظ الشهادة أيضا. قال رحمه الله خبر مكلف، اشترط يكون مكلف عدل، عدل هنا في الظاهر والباطن، ولو عبدا أو أنثى، ولو كان مخبر عبد أو أنثى أو بدون لفظ الشهادة. لا يشترط أن يقول أشهد أني رأيت الهلال، يكفي أن يقول رأيت الهلال، حديث ابن عمر رأيت الهلال فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. قال ولا يختص بحاكم، يعني لا يشترط في الثبوت أن يصدقك الحاكم، الحاكم حاكم تلك البلد، بل حتى لو سمعك شخص تقر به عند الحاكم وأنت عدل يلزم جميع من سمعك أن يعمل بخبرك. قال وتثبت بقية الأحكام من حلول الديون ونحوه. قال ومن رآه وحده لشوال لم يفطر، لماذا لم يفطر؟ ها؟ الحديث لا أحسنت، لا بد خروج الشهر بشاهدين، إذا كان وحده ولرمضان وردت شهادته لزمه الصوم. وجميع أحكام الشهر من طلاق واعتاق وغيرهما فصل، ويجب على كل مسلم، هذا الشرط الأول من شروط وجوب الصيام صيام رمضان، قادر على الصوم العاجز، الثالث التكليف، لكن على ولي صغير مطيق أمره به. فأمر الصغير هنا ليس كما في الصلاة، الصلاة متى يؤمر الصغير بالصلاة؟ إذا استكمل سبعا، هنا إذا رأيت الصغير يطيق يتحمل الصيام يجب على الولي أن يأمره بالصيام لكي يعتاده، ويجب عليه أيضا أن يضربه عليه ليعتاده، ومن عجز عنه لكبر كبير أو لمرض لا يرجى برؤه أفطر وعليه لا مع عذر معتاد كسفر، هذا يجب عليه أن يطعم، إلا إذا سافر مثلا فإنه لا يجب عليه فدية. قال عن كل يوم لمسكين، عن كل يوم لمسكين ما يجزئ في فطرة وهو مد من البر أو نصف صاع من غيره. وهذه القاعدة عندنا مضطردة، إطعام المساكين هو مد من البر أو نصف صاع من غير البر، من التمر، من الشعير، من الأقط، من الزبيب. قال وسن فطر وكره صوم بسفر قصر، يكره أن يصوم الإنسان إذا سافر سفر قصر، ليس من البر الصيام في السفر. قال ولو بلا مشقة، ولو كان في الطائرة، ولو كان مرتاح يكره ويسن له الفطر أصلا، لأنها رخصة من الله عز وجل، وكره صوم حامل ومرضع، لكن يباح لهما الفطر، خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما والولد أو على الولد فقط، ويقضيان ما أفطرتا، هذا في الحالة التي يخافان على الولد فقط يقضيان ما أفطرتا، ويلزم من يمون الولد يعني الذي يجب عليه أن ينفق على الولد إن خيف عليه فقط، هذه الحالة التي يجب فيها إطعام مسكين، إذا أفطرت خوفا على الولد فقط إطعام مسكين لكل يوم. ما هو مقدار الإطعام هنا؟ مد من البر أو نصف صاع من غيره، طبعا هنا على الفور. قال ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكتك غرق ونحوه، وشرط لكل يوم واجب النية معينة من الليل، كل ليلة تنوي كل ليلة أنك تصوم غدا، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل كما قال صلى الله عليه وسلم. ولو أتى بعد النية بمناف من كالأكل مثلا لا نية الفرض، لا يشترط أن ينوي أنه سيصوم غدا فرض رمضان، لا يكفي أن يقول أو ينوي أنه سيصوم غدا. ويصح صوم نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا ولو بعد الزوال، حتى لو بعد الزوال يصح أن ينوي نفلا، لكن الثواب يبدأ من حين النية لا من بداية اليوم. قال ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، يعني وقت النية. ومن خطر، ويترتب على هذه مسألة، يترتب على هذه مسألة أن الحائض لو طهرت في أثناء اليوم ولم تتناول مفطرا، فهل يصح أن تمسك بقية اليوم وتكون صائمة؟ نقول نعم يصح. كذلك الكافر لو أسلم أثناء اليوم ولم يتناول مفطرا قبل ذلك يصح أن يمسك ويصوم بقية اليوم ويأخذ هذا الثواب. قال ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا، هذه كيفية النية، فقد نوى كذا الأكل والشرب نية الصوم فصل. ومن أكل وشرب واكتحل في عينه يعني بما علم لا إن ظن، يشترط أن يعلم وصوله إلى حلقه، يعني لا يفطر من اكتحل في عينه أو قطرة في أذنه لا يفطر إلا إذا علم وصوله إلى حلقه، لا يشترط أن يصل المعدة، مجرد وصوله إلى الحلق. لكن لو شك قطرة في عينه فشك أن القطرة وصلت الحلق، نقول لا تفطر، لا تفطر، لا تتيقن تحس بطعمها مثلا في حلقك إلى حلقه من كحل ونحوه كالقطرة مثلا، أو أدخل إلى جوفه المراد به هنا المعدة شيئا، أو وجد طعم علك مضغه بحلقه، أو وصل إلى فمه نخامة. وحد الفم هنا هو مخرج الخاء، إذا وصلت النخامة إلى مخرج الخاء فإن وابتلعها فإنه يفطر. أما إذا وصلت إلى قبل مخرج الخاء، يعني خرجت من حلقه ووصلت إلى حد أو مكان قبل مخرج الخاء فإنه وابتلعها فإنه لا يفطر. إذا وصلت مخرج الخاء فإنه هذا الفم يبدأ هنا، من مخرج الخاء يبدأ الفم، وقبله هو الحلق، قبل مخرج الخاء الحلق. قال فابتلعها أو استقاء، استدعى القيء فقاء، أو كرر النظر فأمن، أو استمنى وقبل، أو لمس لمس، أو باشر دون الفرج فأمن، أو أمدى، أو حجم، أو احتجم وظهر دم. أما إذا حجم أو احتجم ولم يظهر دم فليس عليه شيء. قال وظهر دم، هذا قيد مهم، عامدا، هذا شروط الفطر بما تقدم، يكون عامدا قاصدا الفعل، مختارا يعني غير مكره، ذاكرا يعني غير ناسي لصومه أفطر، هذه شروط الفطر بما تقدم. ثم قال رحمه الله ولا بفصد، لا بفصد، وهو شق العرق لاستخراج الدم، وشرط وهو بزغ الحجام بالمشرب. لماذا لا تفطر هذه؟ التبرع بالدم هل يفطر التبرع بالدم؟ ها؟ لماذا؟ طيب الحجامة، أيوة، العلة فيها تعبدية فلا يقاس، يعني غير معقولة المعنى، وهي أيضا مفردات الفطر بالحجامة غير معقول المعنى فلا يقاس عليه شيء، خلافا للجمهور الذين يقولون لا تفطر. شيخ الإسلام يقول تفطر الحجامة وهي معقولة المعنى، معقولة المعنى وهي أنها تضعف البدن، فيقيس مثلا عليه التبرع بالدم. الحنابلة يقولون لا، لا تفطر وهي غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها شيء. كالفصد مثلا إذا شق العرق واستخرج الدم هذا لا يفطر به الصائم. قال ولا إن فكر فأنزل، ولا إن فعل شيئا من مفطرات ناسيا ومكرها، لا ولا إن دخل ماء مضمضة أو استنشاق. أصلا نحن المذهب عندنا يكره أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إذا كان إيش صائما، أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على الثلاث، لا إن دخل الذباب أو الغبار حلقه بغير قصد، حتى لو قصد الجوان. يقول بعضهم يقول أنا أعمل في مصنع أو في مخبز ويدخل الطحين في مثلا فمه أو أنفه، نقول لا تفطر، لا تفطر بغير قصد، لأنك لم تقصد إدخال هذا الشيء في حلقك. قال ولا إن جمع ريقه فابتلع. البخور هل يفطر ولا يفطر؟ إن أحس به في حلقه أفطر، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين أيضا. فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دور ولو لبهيمة أو ميت في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها، كان المجامع هذا الرجل طبعا أو ناسيا لازمه القضاء والكفارة. وكذلك من جومع غير جاهل وناس، ومن جامع في يوم ثم في آخر ولم يكفر لزمته كفارة ثانية، أو جامع في يوم ثم في يوم آخر ولم يكفر لزمته كفارة ثانية. كمن أعاده في يومه بعد أن كفر، لو جامع في يوم وكفر ثم جامع مرة أخرى فيلزمه كفارة ثانية لأنه يلزمه الإمساك أصلا. قال ولا كفارة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة، مراد مساحقة من المجبوب يعني مقطوع الذكر، وكذلك مساحقة بين المرأة والمرأة، فهذه تجب فيها الكفارة. الجماع هذا باتفاق، لكن الإنزال بالمساحقة فهذا ذهب إليه صاحب المنتهى، والصحيح أو الأصح منهما ذهب إليه صاحب القناع، والغاية كذلك أن الإنزال بالمساحقة لا تجب به الكفارة وإنما يجب فيه القضاء، وهو شبيه بالمباشرة بما دون الفرج. فالمباشرة بما دون الفرج في الصيام لا تفطر حتى ينزل، وإذا أنزل فعليه القضاء فقط لا كفارة، وهي كفارة العتق، وهي كفارة الوط في رمضان، نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة المؤمن سليم، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت، بخلاف كفارة حج أو ظهار أو يمين. هناك كفارة أيضا تسقط بالعجز، كفارة لا تسقط بالعجز عندنا: الصيام، وكفارة الوط في الحيض، وعندنا أيضا زكاة الفطر، زكاة الفطر. أما بقية كفارات، كفارة اليمين، كفارة الوط في الحج، كفارة الظهار، هذه لا تسقط بالعجز، تكون لازمة في ذمة الإنسان إلى أن يموت، وإذا وجدنا التركة يجب أن نخرج منها. قال: بخلاف كفارة حج أو ظهار أو يمين، وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور. يسن أن يعجل فطر إذا تحقق غروب الشمس، لكن لو ظن أن الشمس غربت هل يجوز له أن يفطر؟ لو ظن أن الشمس غربت يجوز له أن يفطر أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز كما فعل الصحابة في مع الغيم. لكن لو شك أن الشمس غربت هل يجوز له أن يفطر؟ لا يجوز، لا يجوز. إذن هناك ظن وتيقن وشك، مع التيقن غروب الشمس يسن أن تعجل الفطر، إذا ظننت يباح لك أن تفطر، إذا شككت في غروب الشمس يحرم. قال: وتأخير السحور، يسن أن تأخر السحور. متى يدخل السحور عندنا على المذهب؟ لا، ها؟ بعد منتصف الليل، من منتصف الليل يبدأ وقت السحور. وهذه المسألة تذكر في باب الأيمان، فيما لو حلف ألا يتعشى مثلا فأكل بعد منتصف الليل يقولون يحنث، لا يحنث، وإذا أكل قبل منتصف الليل فإنه يحنث. قال: وقول ما ورد عند الفطر وهو: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذه يسن أن تقال بعد أن يفطر، بعد أن يفطر. ثم قال: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. ويسن على الفور، هل يجب أن يقضي على الفور ولا يسن على الفور؟ يسن، لا، مثل فعل عائشة رضي الله عنها، حتى لو أفطر في رمضان متعمدا فالقضاء يكون على الفور ولا على التراخي؟ حتى لو أفطر متعمدا يسن أن يكون على الفور، ولا يجب عليه أن يكون على الفور، كما ذكر الشيخ منصور في الروض من ربع فقط. قال: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه، لو كان عليه أسبوع ولم يصم حتى بقي أسبوع من شعبان فحينئذ يكون القضاء عليه على الفور. قال: فيجب ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، من عليه قضاء رمضان لا يصح أن يصوم الاثنين الخميس ست من شوال حتى يقضي ما عليه من رمضان، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. يجوز لمن صام صوما واجبا قضاء مثلا أو كفارة أو نذر، يجوز أن يقلبه نفلا، لكن لا يجوز أن يفطر، يجوز أن يقلبه نفلا. قال رحمه الله: صح ويحرم تأخير رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر. العذر مراد به الممتد بين الرمضانين، فإن فعل وجب. إذا أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. المقدار إطعام هنا ما هو؟ مد من البر أو إطعام أو نصف صاع من غيره. وهذا طبعا يعني أفتى به كثير من الصحابة رضي الله عنهم. وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك. لو إنسان مثلا عليه قضاء رمضان وانتهى رمضان وفرط حتى مات فإنه لا يصام عنه، وإنما يطعم عنه لكل يوم مسكين. قال: من رأس ماله ولا يصام عنه. المذهب عندنا أنه ما وجب بأصل الشرع فلا يقضى عن الإنسان، ما وجب بأصل الشرع ما يقضى عنه، بخلاف ما وجب بالنذر مثلا أو جبع نفسه بالنذر فيقضى عنه. قال: فصل: يسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، أفضله أن يصوم يوم ويفطر يوم. ويسن أيضا أن يصوم من الشهر ثلاثة أيام، لا يخرج شهرا إلا وقد صام منه ثلاثة أيام. والأفضل أن يجعل هذه الثلاثة الأيام هي الأيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قاله: ويسن صيام الخميس والاثنين، الخميس بالإجماع، والاثنين ورد في حديث أبي قتادة في مسلم، وست من شوال، يسن صيام ست من شوال طبعا بعد إيش؟ أن يقضي ما عليهم رمضان. والأولى يعني والسنة تتابعها لكي تشبه إيش؟ الفريضة، لأن رمضان متتابع أيامه. وعقب العيد يسن تكون عقب العيد مباشرة. ثاني يوم يسن أن يبدأ في الصيام الست. قال وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر، هنا يقول بالرجب في اللطائف فرضا، يعني يأخذ أجر صيام الدهر فرضا، كأنه صام الدهر فرضا، يعني كأنه صام سنة فرضا، يأخذ ثواب صيام سنة فرضا وليس نفلا، ذكره ابن رجب في اللطائف. قال وصوم المحرم سن، أن يصام كل شهر محرم وآكده العاشر وهو كفارة السنة، ثم يأتي بعده في الآكدية التاسع، ويسن الجمع بينهما بين اليوم العاشر واليوم التاسع. قال وعشر ذي الحجة مراد بها تسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفة وكفارة سنتين، وكره إفراد رجب، وتزول كراهة بفطره فيه ولو يوما، أو يصوم شهر آخر في السنة معه ولو لم يله، كما قال الخلوة في الدن. يلا أذن ونجلس لنا عشر دقائق بعد ذلك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وكره إفراد رجب والجمعة وكذلك السبت وصوم يوم الشك، ويوم الشك الحنابلة يخالفون الجمهور، يوم الشك عندهم قال وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن حين الترائي علة، يعني من غيم أو قتر يكره صيام هذه الأيام. وصوم النيروز، والنيروز هو أول أيام السنة عند الفرس، والمهرجان وهو اليوم السابع عشر من الخريف، ذكره في المطلع. وكل عيد للكفار، يكره أن يصوم كل عيد للكفار، وظاهر كلامهم حتى الأعياد التي يحدثونها مثل ما يفعلون في رأس السنة فيكره. قال وكل يوم يفردونه بتعظيم، أي يوم يفردونه بتعظيم فيكره تخصيصه أو يكره إفراده بالصوم، لكن ما أدري ما هو ضابط هذا التعظيم، هل هو الضابط الحزن مثلا مثل ما يفعلون في بعض مناسباتهم، أو ما أدري ما هو الضابط، أو الفرح أو الاحتفالات التي يفعلونها، لأن لهم في كل في السنة كل يعظمون بعض الأيام، أو أيام مثلا التحرير، أو أيام ما ندري ما المراد بالإفراد بالتعظيم، يحتاج إلى ضابط. قال وتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق عادة في الكل، إذا وافق عادة في كل ما تقدم فإنه تزول الكراهة. والمكروه هو الإفراد، لو ضم معه يوما آخر فلا كراهة. قال تقدم رمضان أيضا متى تزول الكراهة؟ إذا صام ثلاثة أيام قبله تزول الكراهة، أما يوم أو يومين تكره. قال ولا يصح صوم أيام التشريق إلا عند متعة وقران متمتع الذي لم يجد الهدي، والقارن الذي لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام، يجوز أن يجعلها أيام التشريق. وصوم عيد مطلقا يحرم في فرض ونفل. قالوا من دخل في تطوع صوم أو صلاة غير حج وعمرة لم يجب إتمامه، كبر صلاة ركعتين النافلة لا يجب عليك أن تتمه، لكن يسن ويكره قطعه بلا عذر. قال وإن فسد فلا قضاء، خلافا للمالكية، وإن فسد التطوع الذي دخل فيه فلا قضاء، إلا الحج والعمرة يجب إتمامهما ولو نافلة، وكذلك لو أفسدهما وجب عليه القضاء. قال ويجب إتمام فرض مطلقا سواء كان فرض كفاية أو فرض عين، حتى الفرض الموسع كقضاء رمضان مثلا، بعد انتهى رمضان بدأ صام في ثاني يوم أو ثالث يوم يقضي، لا يجوز أن يفطر. قال ولو موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة إن بطل فلا مزيد، يعني يعيده فقط ولا كفارة. وأفضل أيام يوم الجمعة، وأفضل الليالي ليلة القدر بسكون الدال وبفتحه أيضا قدر كما قال الشيخ عثمان، وتطلب في العشر الأخير من رمضان. المذهب عندنا أن ليلة القدر ترجى وتطلب وتتحرى في كل العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، أوتاره أوتار العشر الأخير آكد، وأرجاها سابعه يعني ليلة 27. قال ويكثر من دعائه فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم يختمون الفقهاء، يختم الفقهاء رحمه الله كتاب الصيام بالاعتكاف لمناسبته للصوم أو لرمضان. قال فصل، والاعتكاف وهو في الشرع لزوم مسجد طاعة الله تعالى سنة كل وقت في رمضان أو في غير رمضان، لكنه في رمضان آكد. قال وآكده عشره الأخير مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويجب بنذر وشرط له نية، هذا الشرط الأول، وإسلام الشرط الثاني، الثالث العقل، الرابع التمييز، الخامس عدم ما يوجب الغسل من نحو جنابة، السادس كونه بمسجد، وهذا خاص إن أتى عليه وقت صلاة، أما إذا يعني لم يأتي عليه وقت صلاة فلا يشترط. قال ويزال في حق من تزوج جماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه يعني الجماعة. ثم يتكلمون هنا عن المسجد وحدود المسجد، ومن المسجد ما زيد فيه، ما زيد في المسجد يأخذ حكم المسجد، حتى في المسجد الحرام، نقول نعم حتى في المسجد الحرام في مكة والمدينة. ومن العلماء من خالف في مسجد المدينة وقال أنه خاص فقط بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاته في مسجدي هذا، فقوله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني المسجد الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم فقط، وما زيد فيه لا يأخذ حكمه في الأفضلية. لكن جمهور العلماء على أنه ما زيد في المسجد يأخذ حكم المسجد في الأفضلية. قال ومن المسجد ظهره يعني سطحه، ورحبته يعني الساحة المنبسطة أمامه المحوطة. أما إذا كانت الساحات غير محوطة مثل ساحات الحرم مكة الآن فإنها ليست من المسجد، أما الساحات المحوطة في المسجد النبوي فإنها من المسجد، فإذا صلى فيها الإنسان كأنه صلى في المسجد، هي مسجد أصلا. قال ومنارته التي هي أو بابها فيه، يعني حتى لو كانت هي في الخارج وبابه يفتح المسجد فإنها مسجد. قال ومن نذر اعتكافه والصلاة في مسجد غير الثلاثة، وهي إيش؟ مسجد الحرام والأقصى والمدينة. قال فله فعله في غيره، يعني ما يتعين في غيره من المساجد، وفي أحدها فله فعله في أحد المساجد الثلاثة، فله فعله فيه وفي الأفضل منه، وأفضله المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأقصى. ومن اعتكف منذورا متتابعا لم يخرج، يعني يحرم عليه أن يخرج إلا لما لابد منه شرعا كصلاة، كصلاة جمعة أو حسا كأكل مثلا، ولا يعود مريضا، يحرم عليه أن يزور مريضا أو يشهد جنازة إلا إذا اشترط في أول اعتكافه. ثم قال رحمه الله مبطلات الاعتكاف وهي ستة. قال ويبطل بالخروج من المسجد، بخروج جسده كله طبعا، بشرط أن يكون مختارا عامدا. أما إذا أخرج بعض جسده فلا يبطل اعتكافه، كما قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعطي رأسه لعائشة ترجله وهي حائض وهو في المسجد لغير عذر. قال وبنية الخروج، هذا المبطل الثاني، بنية الخروج يعني إذا قطع النية، قطع نية الاعتكاف ولو كان في المسجد ما خرج فإن الاعتكاف يبطل، مثل الصيام، مثل لو قطع النية يبطل الصلاة لو قطع النية في أثنائها، قال أنا نويت الخروج في قلبه فإن صلاته باطلة ولو لم يخرج من المسجد. الثالث الوطء في الفرج، الرابع الإنزال مباشرة دون الفرج، والسادس الخامس الردة والعياذ بالله، والسادس السكر. وحيث بطل وجب استئناف المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، النذر المتتابع يعني يلزمه أن يستأنفه فقط غير مقيد بزمن. أما إذا كان مقيد بزمن قال من واحد إلى سبعة محرم مثلا نذر عليه أن اعتكف، ومثلا سكر أثناءه أو غير ذلك يلزمه أن يستأنف ويكفر أيضا. قال وإن كان مقيدا بزمن معين، إذا كان مقيد بزمن معين قيد بتتابع أو لا، خلاص إذا تعين ما يحتاج يعني يقيده بتتابع. إذا قال نذر علي أني أعتكف رمضان كله مثلا، أو مثلا نذر علي أن أصوم كل شعبان مثلا وأفطر يوما منه، قال استأنفه يعيد من جديد، يبدأ استأنفه يعني يبدأ من جديد ولا يبني على ما مضى، وعليه كفارة يمين لفوات المحل، ولا يبطل إن خرج من المسجد بول أو غائط. ذكر هذه، هذا شيء لا بد له منه، أو إتيان بمأكل ومشرب أو لجمعة تلزمه، هذا ما لا بد له منه شرعا، أو لطهارة واجبة، ثم قال ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله يسن اشتغاله بالقرب كالقراءة والذكر والصلاة. والمراد بالقرب هنا القرب إيش؟ القاصرة، القرب القاصرة لا المتعدية، كتعليم القرآن، إقراء القرآن، تعليم العلم، هذا لا يسن للمعتكف. يسن أن يشتغل بالقرب القاصرة، يقرأ القرآن لنفسه، يذكر الله لنفسه، يصلي نفسه لوحده، ويسن له اجتناب ما لا يعنيه، يعني ما لا يهمه من كثرة الكلام ونحو ذلك. قال ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام، وينبغي لمن قصد المسجد سواء قصد مسجد الصلاة أو غيرها كما في الإقناع أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. استحب لك أن قبل أن تدخل المسجد أن تنوي الاعتكاف مدة لبثك في المسجد. قال في الإقناع لا سيما إن كان صائما. وأيضا ذكر في الإقناع أنه يسن أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر مستقبل القبلة، ويكره أن يسند ظهره إليها كما يفعل بعض الناس، يسند ظهره إلى القبلة في المسجد مكروه، أو يمد رجله إلى القبلة.